بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصبر وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور، وهذا قول جماهير العلماء كما في هذا الحديث. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور، فهذا اللفظ فيه ضعف، واللفظ الأقرب: لعن الله زوارات القبور. فجمهور العلماء يحملون النهي، نهي المرأة، على المبالغة الإكثار من زيارة المقابر، أما إذا ذهبت أحيانا فهذا جائز عند جماهير العلماء، بشرط أن لا تفعل شيئا محرما من رفع الصوت بالبكاء وشق الجيوب ولطم الخدود. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها، مات ولدها فتذهب عند قبره وتبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. وهذا فيه الأمر بالصبر، فالمسلم يوصي أخاه بالصبر إذا رأى منه شيئا من التقصير في هذا الباب، وكما قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الذين ينجون من الخسارة مع تحقيق الإيمان والعمل الصالح، يتواصون فيما بينهم بالحق ويتواصون بالصبر، يصبر بعضهم بعضا. قال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وكيف تقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: ولم تعرفه، يعني ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم. وكم في هذه الجملة من الفوائد والعبر. لم تعرف، يعني هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان متميزا عن باقي الناس، مع أنه نبي هذه الأمة، وهو الأمير، وهو يعني الحاكم بمنزلة الحاكم، هو أرفع من ذلك، ومع ذلك ما عرفته. وأيضا هذا يدل على مسامحته صلى الله عليه وسلم، وعلى رفق بالجاهل، ما عنفها وما قال لها كلمة. وهذا فيه دليل على أن المصاب في بداية مصيبته يعذر، يقبل عذره ويسامح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عنها وما وعظها في هذه اللحظة، لأن المصيبة شديدة أول ما تقع. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنها يعني أخذها مثل الموت، وكيف قالت هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من صحابته ورعيته، ما كان يحتجب عنهم ببوابين يضعهم عند بابه، يمنعون من شاء ويدخلون من شاء. وهذا ينظر فيه إلى المصلحة، يعني هذا الحكم وهو أن يتخذ ولي الأمر بوابين، فهذا يختلف حكمه بحسب المصالح والمفاسد. وكما هو معلوم يعني في هذه الأزمان لا يمكن أن يفتح الحاكم بابه لكل من أراد أن يدخل عليه لفساد الزمان، قد يدخل عليه المغرضون المفسدون الذين يريدون قتله أو يريدون الشر، فكما هو معلوم هذا ما يمكن أن يكون في هذا الزمان. لكن في المقابل أيضا ينبغي الرفق بالرعية، وأن تنظر الحاجات، ترفع الحاجات لولي الأمر، وأن يسهل ولي الأمر ذلك. ونحن والحمد لله نذكر هذه النعمة في بلادنا، ما نقول هذا مجاملة ولا مصانعة، يعني الحمد لله ولاة الأمر في بلادنا الوصول إليهم في غاية السهولة. من أراد أن يصل إليهم هناك جهات معروفة أو أماكن معينة يقدم طلبه ويرفع مظلمته، وبإذن الله ينظرون في هذا الأمر. ونسأل الله تعالى أن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وإلا إذا عرفوا بحاجة أو ضرورة والله ما يقصرون ويبادرون، يكونون أول الناس في رحمة هذا المصاب، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. قال: فلم تجد عنده بوابين، يعني هذا يناسب زمانهم، كان العدد قليل والناس مجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هناك حاجة لاتخاذ البوابين، وهذا من قرب النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على أمته. قال: فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، تقدم عذرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر، ليس المقصود جنس الصبر، لا، هنا المقصود الصبر المحمود الذي يؤجر عليه صاحبه. وإنما أداة حصر، يعني ما الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه إلا عند الصدمة الأولى. الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان إنما يكون عند الصدمة الأولى، أول ما تقع المصيبة، هنا كيف يكون حالك مع المصيبة. إذا صبرت في أول الحال وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، الحمد لله على كل حال، هنا تؤجر. لماذا؟ لأن أول ما تقع المصيبة تكون شديدة، وهنا يكون الامتحان بالمصيبة. من أعظم الحكم في تقدير المصائب والشرور امتحان الناس، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الدنيا دار ابتلاء، كل المصائب التي فيها من أمراض، من خسارة مال، من فقد أحبة، كل هذه ابتلاءات من الله تعالى لينظر كيف تعملون. فتتحقق حكمة الابتلاء عند أول المصيبة، لأن هنا يكون وقعها شديدا على العبد، هنا يتبين صدق الإيمان من ضعفه. لكن إذا مرت الأيام والشهور، هذا من رحمة الله تعالى أن الله جعل الإنسان ينسى شيئا فشيئا، فإذا طالت الأيام يتعود الإنسان على هذه المصيبة ويصبح الأمر طبيعيا، يعود كما كان. كم فقدنا من أحباب، من إخوة، من أصيب الإنسان بمصائب وذهبت مع الأيام، لكن يبقى الأجر إذا صبر أول مرة. وهنا يثبت الله تعالى المؤمن الصادق، إذا كنت ثابتا في حياتك على ذكر الله، على الطمأنينة بالله، خاشعا في صلاتك ومناجاتك لله، كنت محققا لتوحيد الله، مخلصا لله، قلبك معلق بالله جل وعلا، هنا ينزل الله عليك من السكينة والثبات والطمأنينة ما هو أعظم مما كنت عليه من قبل. وهذا من لطف الله تعالى بعبده، وبخلاف العبد الذي يكون عاصيا أو بعيدا عن الله وما في قلبه توكل على الله تعالى وطمأنينة بالله، فإذا وقعت على المصيبة تجد العجب، تجد الناس يصرخون، والذي يشق ثوبه، والذي يلطم خده والذي يتسخط، وهكذا أحوال متنوعة كما ترى في واقع الناس. لماذا هذا التنوع؟ بعضهم يصبر وبعضهم لا يصبر، وبحسب حالهم قبل المصيبة. فكلما كان العبد على طمأنينة بالله وعلى ثبات، يكون وقع المصيبة أخف ويصبر، وينطقه الله بأجمل الكلمات، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسلي من حوله، وهكذا يطمئن ويثبت الله. الحزن هذا أمر طبيعي، البكاء أمر طبيعي، بل هو من رحمة الله تعالى بالعبد كما عرفنا، ومن رحمة الإنسان أن يبكي على المصائب الشديدة، لكن مع الثبات والرضا والطمأنينة والقول الحسن. فالصبر المحمود إنما يكون عند الصدمة الأولى، وهذا من شروط الصبر الجميل. الصبر الجميل كما قال الله تعالى عن النبي يعقوب، فصبر جميل. الصبر الجميل ما يكون فيه تسخط على الرب ولا شكوى للخلق، وأيضا يكون عند أول المصيبة. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا حديث عظيم في الصبر، يبين لنا وقت الصبر المحمود، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فنسأل الله تعالى أن يوطن نفوسنا على الصبر، وأن يلهمنا الصبر عند الصدمة الأولى، ونسأل الله تعالى أن يعافينا. ثم ذكر حديثا مناسبا لهذا الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، يعني حبيبه، لأنه يصافيه وده ويخلصه محبته، من ولد، من أم، من أب، من زوجة، من صديق، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي أهلينا أجمعين. صلى الله تعالى أن يعافي أهلينا وأحبتنا وأصفياءنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من عباده الصابرين الراضين الشاكرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.